بعد هذه الأوامر والنواهي من عند الله تبارك وتعالى الله يشهد ما تفعلون، تلتزمون أو لا تلتزمون. جعل الله وإياكم من الملتزمين بها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا مو تمني، هذا دعاء ورجاء. التمني يقولون إما شيء يعني لا يمكن أن يقع أو يصعب أن يقع، هذا التمني. يعني مثلا واحد يتمنى يقول يا الله أتمنى أن أكون خالدا مخلدا في الدنيا، ما يصير. عرفت تمني ما يصير. ألا ليت الشباب يعود يوما، ما يصير، ما يعود. طيب يعني هذا التمني، التمني يكون شيء متعسر أو متعذر. أما الدعاء والطلب هذا يسمى الرجاء، هذا يسمى الرجاء. وإذاك بعضهم يقول يعني خطأ أنك تكتب مثلا بالامتحانات مثلا نتمنى لكم النجاح، يعني اغسلوا إيدكم. الامتحان صعب لا يمكن أحد ينجح كذا، فإذا كتب لك قل رجاء لا تكتب لي أنت، قل نرجو لكم، نسأل الله لكم النجاح، نتمنى يعني مستحيل. فالفرق بين التمني والرجاء والدعاء والطلب يختلف. اي نعم. يقول متى تبدا عده الطلاق؟ تبدا عده الطلاق من تلفظه بالطلاق. اذا قال طالق تبدا العده. لو زعلان عندها لسبع سنين ما طلق، هي زوجه ما زالت زوجه، فاذا قال طالق بدات العده، فتبدا العده عند التلفظ بالطلاق. إذا كان عندي مال قد بلغ نصابا مثل 2000 دينار وقبل تمام الحول زاد 2000 وأصبح 4000، أخرج من 2000 أو 4000 حسب. يعني الآن لنفرض أن أنا أخرج زكاة مالي في رمضان كل سنة مثلا، وعندي 2000 صار لها 7 سنين عندي، وكل سنة أطلع زكاتها. طيب إذا في رمضان أو أطلع زكاة في رمضان، متى أخرج زكاة 2000؟ في رمضان. هذا أمر طبيعي جدا. لو فرضنا قبل رمضان 3 أشهر مثلا في جمادة، مثلا في جمادة يتني 2000 مكافأة ورث هدية لقيتهم. طيب المهم صار عندي 2000 ثانين، لكن متى؟ قبل 3 شهور. ما يجب عليك أنك تزكي 2000 الجدد، لكن أيضا لابد تنتبه أن 2000 الجدد لازم تطلع زكاة في جمادة وليس تنتظر إلى رمضان، راح تكون أخرت الزكاة 3 أشهر. فإذا كنت أنت مضبوط في هذه الأمور بحيث أنك كل مال تحط زكاة لها زكاة بوقتها، فالألفين الأولى تطلعها في رمضان، الألفين الثانية تخوث عليك في جمادة تطلعها في جمادة ما تنساها لأنك متعود كلها تطلع في رمضان، فتأخرها إلى جمادة لأنه ما حال عليها الحول. لكن إذا كنت تخاف أنك تنسى زين هذه الألفين وما تجي إلا برمضان، فهنا نعم يجوز لك تقديم الزكاة وفي رمضان تطلع كل اللي عندك اللي هي 4000 حتى تستقر إن في رمضان أطلع زكاتي حتى لا أنسى. هذا جائز وهذا جائز والله أعلم. نعم. يقول شخص يقرأ القرآن بنية الختم ووقف عند سورة الكهف في يوم الجمعة، هل يقرأها بنية الجمعة أم بنية الختم؟ ما يفرق، قرأتها بنية الختم أو بنية الجمعة تأخذ أجر الختم وأجر الجمعة، ما له شغل النية هنا. المهم انك قرات سوره الكهف يوم الجمعه فلك الاجر، حتى لو غير يوم الجمعه. لو وافق مثلا انت قرات اليوم مثلا، اذا واحد يختم برمضان فرضا اليوم 12، اليوم وصل للجزء الثاني عشر، طيب يعني معناته متى بيقرا الجمعه سوره الجمعه سوره الكهف؟ يوم الاثنين. اقراها يوم الاثنين ما في مشكله، تقراها يوم الاثنين تعتبر قراتها في جمعه. ليس المقصود يوم الجمعه، من المقصود في جمعه خلال الاسبوع، فتكون ختمت هنا ما في مشكلة وقرأتها أيضا في الجمعة. يقول أحيانا نجد بعض الحمد لله، الله الحمد لله، إحنا بنعمة عظيمة جدا. يعني شوفوا الحين الكويت، يعني أمس واحد يسولف علي يقول والله إحنا بنعم لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني شوها قضايا مثل اللي يوزع حاليا في الجمعيات التعاونية كمثال مثلا، طيب شيء ب60 دينار يعطون كم دينار، شيء مدري إيش وكذا، والأكل يعني مبذول والإفطار الصائم والناس فيها خير وعندها خير لا الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى ما يغير علينا إلا أفضل. والشاهد هذه النعم تحتاج إلى شكر، نتذكر هذه النعم غيرنا لا يجدها، فلابد أن نتذكر دائما نحن في نعم عظيمة جدا جدا جدا. فنشكر الله على هذه النعم ونسأل الله زيادة، واسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني ينبه عليه عبد العزيز، ألا وهو أن أحيانا بعض الناس في صلاة خاصة التراويح يكون في قدامه هذه قارورة الماء، طيب يشرب منها جزء ويخليها، غالبا ما حد راح يشرب عقبه، غالبا ما حد يشرب عقبك يعني. في ناس ما عنده مشكلة يعني، شرب منها أنا أشرب منها شو المشكلة يعني، يعني ما في مانع عنده. في ناس أو غالب الناس لا ما يشرب، مفتوحة ما يشرب، يشرب من غيرها، يأخذ جدية أو ما يشرب. فالقصد أنت إذا شربت منها لا تقطها، لا تخليها، يعني أنك تشربها كلها. والماء فيه خير ترى، نافع الماء ترى، حول طبيب الحين ها الماء زين وكذا. إما أن يشرب الماء كله، وإما أن يأخذ يحط على الزرع مثلا، طيب أو يحطه في طاسة خاصة حين بدأ يحتر الجو كذا، حطه للطيور للحيوانات أو غيرها أو كذا. المهم لا تخليها، لأن يأخذون يكتونها، يأخذون العمال يجمعون هذا الماء يكتونه يقطونه بزبالة. فاحرص أن هذا الماء لا يرمى، هذه نعمة، فاحرص على أن تكون في مكانها الصحيح إن شاء الله تعالى. يقول بعض الطلبة يتكلمون في المدرسين أنه يقول تدريس ليس بجيد، مثلا أن امتحانه صعب، أن بعد شنو يعني من هالحكي هذا. أي نعم، هل يجوز أو لا يجوز؟ حسب، إذا كان فشت خل كما يقولون اللبنانيين ما يجوز، هذه غيبة. أما إذا كان لا، مثل خاصة بالجامعة يقول هذا المدرس تدريسه سيء لا تحضر، لا تأخذ عنده مادة مثلا، أو هذا المدرس بالدرجات صعب جدا، أو ما يعطي درجات، أو يظلم أو كذا، لا تأخذ عنده مادة، هذا يكون من النصح، هذا هذا من النصح، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كان فقط لذكر مساوئ هذا المدرس هذا لا يجوز، هذه غيبة. نعم، أعمل مدرسا في وزارة التربية في هذه الأيام بعد انتهاء الاختبارات المدرسة، لا توجد تكليفات منوطة بي كمدرس، لذلك قد أستأذن من مديري في المدرسة من عدم ذهابي المدرسة أو ذهابي ساعتين أو أكثر أو أقل، ثم الانصراف بعدها. مع العلم أن أغلب المدرسين يفعلون هذا الأمر، ومنهم من لا يأتي أصلا، كل هذا بعلم المدير، فهل هذه الصورة صحيحة؟ والله صحيحة إذا كان المدير هو يعطيكم المعاشات. من اللي يعطيكم المعاشات مدرسين؟ الوزارة. إذا الوزارة عطتك إذن، جاء قرار من الوزير طالما أن المدرسين ليس عندهم عمل وانتهت الامتحانات هذا، يلا إجازة، ماكو مشكلة، لأن هذول اللي يعطون، اللي يعطيك الراتب هو اللي يعطيك الإجازة. أما المدير، المدير ما يعطيك راتب ولا يعطيك شيء، المدير هنا مقصر، المدير مقصر، لا يجوز له أن يقول لك لا تحضر. المشكلة أنت ما تحضر قاعد تأخذ معاش على هاليوم، ما تحضر سجل غياب، خذ إجازة بدون راتب، لا تحضر ماكو مشكلة، لكن أنت قاعد تأخذ عليه راتب هاليوم هذا اللي ما حضرته، كيف تستحل هذا المال؟ كم يومية المدرس؟ ولا يختلف؟ إيه، يلا من باب الحسد كم يوميتك أنت؟ تعالنا دارسين الحسد. 32 دينار. طيب يقول أنا يوميتي 32 دينار، إنزين هذه 32 دينار قعدت ببيتك ومارت على أساس استحليتها؟ هم عطوك 32 دينار على هاليوم، هذا اليوم أنت ما حضرت أصلا، كيف تستحل 32 دينار هذه؟ وممكن يكون يوصل كم؟ يطوف 50 بس؟ لا كنا أكثر، منو مدرس عنده أكثر من 50؟ لب خايفين. طيب خلنا نقول 50 دينار، يوميته 50 دينار، هذه 50 اللي اليوم اللي ما حضره بأي حق يستحل هذه 50؟ لأن 50 أعطيت له مقابل حضوره وليس مقابل تدريسه، هذا أنت تأخذ الراتب مقابل حضورك حتى لو في العمل مثلا، غير التدريس، مثلا طبيب، مثلا مهندس، مثلا طيار، مثلا كاتب، أي وظيفة تعملها اليوم ما كلفوك بعمل، ما كلفت بعمل، تأخذ عليه راتب ولا ما تأخذ؟ تأخذ عليه راتب. إذا تأخذ عليه راتب لازم تحضر، لأن الراتب على الحضور وليس على الأداء. الأداء هذا لو كان إنسان كلفك بشيء مشروع معين قال أبي تسوي لي هذه الطاولة كم تأخذ منك؟ قلت تأخذ مني أسبوع، قال خلاص أنا أعطيك على كل يوم 20 دينار تخلصها لي بأسبوع، 20 دينار كم؟ 140 صح؟ 140 دينار، خلصت بخمسة أيام تستحق ال 140 لأنك اجتهدت، لأنه طلب منك إنجاز عمل وليس حضور. أما الموظفون لا، ما يجوز، ما يجوز، ولا يجوز للمدير هذا أن يقول لهم اذهبوا، لكن يجوز أن يكون هناك تسامح في الاستئذان. مثلا واحد استأذن قال أنا عندي شغل، عندي مشوار بسويك، لكن يحضر، حضر يستأذن مثلا قضاء شهر، بس مو يستأذن كل يوم، كل يوم يطق الكرت ويستأذن لنهاية الدوام يرجع يطق الكرت أو البصمة أو كذا، ما يجوز. هذه مسألة يبي لها تقوى بينك وبين ربك، حتى لو ماكو مدير بينك وبين ربك، هذا اليوم تأخذ عليه راتب، فاتق الله. أنت حلل معاشك ووكل عيالك حلال وانت اكل حلال، ولذلك لا ينبغي بعد ذلك الناس يقولون ندعو فلا يستجاب لنا. طيب مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له؟ فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. امرأة نفساء ولم تر علامة الطهر ومر عليها 40 يوما وأكثر، ماذا عليها أن تفعل؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن النفاس لا يزيد على 40، خلاص إذا بلغت اليوم 40 من غد اغتسلي حتى لو نزل الدم، على الصحيح إن شاء الله تعالى نقول أهل العلم. بعد 40 الدم الذي ينزل على المرأة ليس بنفاس، تغتسل وتصلي وليس عليها شيء إن شاء الله تعالى. الأصل الإنسان يدرك الصلاة من أولها، الصلاة أهم من الدرس، صلاة الفريضة أهم من الدرس، يصليها مع الإمام في وقتها. فإذا كان يدرك الصلاة في مسجد آخر ما في مشكلة، يروح أي مسجد، مفتوح المساجد كلها سواء. أما إذا كان لا، إن إذا ما صلى في هذا المسجد سيصلي منفردا، أي يصلي جماعة ثانية، لا يصلي في هذا المسجد الجماعة الأولى الراتبة ثم بعد ذلك يذهب إلى الدرس، والله أعلم. هل يجوز الدعاء باللهجة العامية في صلاة الفريضة بعد التشهد قبل السلام؟ هذا هو الأصل، الأصل الدعاء أن يخرج من القلب، لا تدعو دعاء أنت مو عارف معناه، ما يصير. افرض واحد هذا حصلت لي أو مو حصلت لي، سمعت من واحد مباشر يقول كنا في الحج وجاء هذا الشيخ يقول قاعد يدعو دعاء كميل بن زياد وعلي بن الحسين، يقول كلمات غلجة زين، وقاعد يقول والله ما أفهمها أنا، بس قاعد آمين آمين، والله ما قاعد يقول كلمات عربية قديمة غلجة، يقول قاعد أقول آمين وأنا والله ماني فاهم شيء. الأصل في الدعاء يخرج من القلب، ولا يمكن أن يخرج من القلب وأنت قاعد تقول كلام إيش ما تفهمه، ما يصلح أبدا. وذلك أدعو من قلب، الأفضل أن تحفظ بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فتدعو بما كان يدعو به النبي، هذا أفضل شيء. إذا عندك مسائل خاصة بدنياك هذه ما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة فيك، ادعو لو بلهجتك العامية ما يضر، الله يدري سبحانه وتعالى، والله يعلم كل اللغات سبحانه وتعالى، ادعو بلهجتك العامية ما فيها شيء أبدا، ما يضر إن شاء الله تعالى. المهم أن يخرج الدعاء من القلب. التفصيل في مسألة التوضؤ لمن أكل لحوم الإبل والقول الراجح فيها، هذه مسألة خلافية، قضية أكل لحوم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، فصلناها في دروس الفقه يعني، لكن على كل حال مسألة فيها خلاف. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أن توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا هو الأحوط وهذا الأقرب، أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فالإنسان إذا أكل لحم إبل يتوضأ والحمد لله. كيف أتسابق بالخيرات وأحب لأخي ما أحب لنفسي؟ كما فعل عمر رضي الله عنه لما قال اليوم أسبق أبا بكر، لما أمر النبي بالصدقة قال اليوم أسبق أبا بكر، هذا التسابق بالخيرات، فذهب بنصف ماله، ولكن فوجئ أن أبا بكر جاء إيش بكل ماله، فقال لا أسابقك بعد اليوم، خلاص يأست منك. لكن هذه المسابقة في الخيرات، أن الإنسان يبادر إلى فعل الخير ويحب لأخيه أيضا أن يبادر معه، لكن مو ما يقول حق أخوه عشان يصير هو بروح، لا، أجر الله عظيم، يقدر يعطيك ويعطي ويعطي غيرك يعطيكم كلكم سبحانه وتعالى. فأنت أخبر أخاك واجتهد أنت في هذا الأمر، فممكن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتسابقه أيضا في فعل الخير، والله أعلم. كيف أوفق بين قولين للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأول معناه الكأس بيدي والأذان يؤذن ودخل وقت النهار يجب الإمساك، ها في وراك ما في، ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه إذا أذن المؤذن ولقمة تحرك فيه فليأكلها، يعني هذا الأصل، أن الذي في يدك الذي في فمك تطعمها كذا، لكن أذن المؤذن خلاص الأصل إنسان بس اللي بيده خلاص وقف، ما يأخذ مرة ثانية وثالثة، والله أعلم. حكم من ترك السنن مطلقة مثل سنن الرواتب بحجة أنها سنن؟ هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس من الأعراب فقال ماذا علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وتخرج زكاة مالك؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وأن تصوم شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد، يعني ماكو رواتب، ما في سنن رواتب، ما في صدقات، ما في صيام نافلة، قال والله لا أزيد على ذلك، لكن إيه؟ ولا أنقص، يعني ألتزم بالأركان أو الواجبات لكن ما أتي بالمستحبات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولى الرجل؟ قال أفلح والله إن صدق. يعني تبقى هذه جوابر ولرفع الدرجات. يعني إذا جاء الإنسان يوم القيامة وجد أن في عمله نقصا في صلاته أو صيام، قال انظروا هل له من تطوع، فيجبر النقص بالتطوع. إذا ما كان تطوع لا يجبر النقص. ثم كذلك الإنسان كلما تطوع كلما ارتفعت درجته عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الحديث. فالشاهد أن التطوعات رفعة وجبر للنقص، فالذي لا يفعل التطوع لا يأثم، لكنه لا يتمنى يوم القيامة يقول ليتني وليتني، خلاص فاته الأمر والله المستعان. حكم قول علينا وعليك تبارك، يعني رمضان ما في بس، يعني قصد أن تبارك الله، أن تبارك لا تقال إلا لله، هذا من باب الثناء على الله، لكن الدعاء ما في بس إن شاء الله تعالى. حكم من ترك صلاة الجمعة أكثر من سنة بحجة النوم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته 3 جمع من غير ما عذر فقد نافق. 3 جمع، فما بعد سنة كاملة حجة النوم؟ شو الكلام هذا؟ كلام فاضي هذا، هذا كلام فاضي. حجة النوم إذن كم طافة من الدوام حجة النوم؟ ما يطوفة، ليش؟ أن يخصمون عليه يفصلون من العمل، ما يطوفة، لكن صلاة الجمعة الطوفة. هذا عذر بايخ صراحة، وصلاة الله يهديه ويهدينا. يقول أحيانا يزيد الأكل من بعض الناس، فبعضهم يلقيه في الساحات للحمام والبهايم وكذا وكذا، لكن يتضرر الآخرون لأن الحمام لم يتجمع، يطيح عند يروح البيوت ووصخ وكذا وكذا وكذا. أنا أذكر كان عندنا أحد الجيران كان أي أكل زايد خاصة اللحمة يجمعه وتجي الكلاب اللايثة، زين يوكلها، يوكل لين تجمع عند بيته 15 كيل 16 كيل كل يوم. الناس قامت تخاف، حتى صارت فيه قام ميو بعضهم ينخاف من هالكلاب، كلاب مو تربية بيوت، كلاب لايثة، زين؟ فيقول قمنا نخاف. فهو أراد الإحسان للكلاب لكنه أضر بالبشر، هذا لا يجوز. هذا أولا الأكل الزايد بدل أن يلقى لهذه البهائم، وهذا حق لها أن أول شيء يعطى للناس البشر، هذا الأصل. طيب، والحين الحمد لله كثرت في بلادنا اللي هي الجمعيات النعمة الزائدة وكذا، يأخذونها ويرتبونها ويعطونها للفقراء، الحمد لله والنعمة، والتلفوناتها موجودة وإذا الواحد يشعر عن طريق الانترنت وغيره. الأمر الثاني لو كان أكل قليل أو شيء ما يسوى أن الواحد يرميه أو كذا، قصدي يعني يهديه أو يعطيه الفقراء، ممكن يوضع للبهائم والطيور، لكن في أماكن بعيدة، يروح البر، يروح أماكن خالية، نعم يعطيها. يعني مثل عندنا مثلا في الصديق مثلا قطعة واحد مثلا هناك، آخر قطعة واحد هناك يحط حق الطيور، وها تجي هناك الحمام، وها أما يحطه بين البيوت ويؤذي الناس بهذا لا يجوز، هذا في إيذاء للناس. يعني لا تكون، يعني لا يكون الخير اللي يبيه على مضرة الآخرين. يقول أيهما أفضل، أختم ختمة واحدة في رمضان مع تدبر أو أكثر من ختمة ويقل عندي التدبر؟ والله إذا تستطيع أن تفعل كما كان يفعل بعض السلف، يقول عندي في كل 7 أيام ختمة، وعندي في كل سنة ختمة، في كل سنة عندي ختمة تدبر تأخذ لها سنة كاملة، وفي كل 7 أيام عندي ختمة أقرأ قراءة عادية، يعني طيب فإذا استطاع الإنسان يجمع بين هذين الخيرين يعني يختم تدبر ويختم بغير تدبر يعني قراءة زين، لكن مو لما نقول بغير تدبر يعني قراءة سريعة التي لا تفهم. يعني أنا أذكر كنا في الحرم المكي في فوق السطح، فالمهم وحنا بنطلع من الباب وزحمة على الباب فوق السطح، فطبيعي جدا تنتظر، فقدر الله أنا وقفتي واللي عند واحد قاعد يقرأ قرآن. والله يا جماعة الخير أنا يعني فوق رأسي يعني مثل علي أخي شلون يعني قاعد أنا يمه تقريبا واقف، بس هو معطيني ظهره، أنا أشوفه فاتح المصحف وأشوفه قاعد يقرأ، أبحاول أفهم قاعد يقرأ مقادر من سرعته زين، أشك لي آية كذي وبعدين أضيع مقادر سرعة شيء غير طبيعي، ما تحملت ولا طق على كتفه. نعم قلت له قاعد تسوي؟ قال اقرا قران. قلت له ادري بس انا قاعد احاول افهم ايش قاعد تقرا ما قدرت من سرعتك في القراءه. واللي يقول ايه لاني بختم. قلت له مو لازم تختم، المهم اقرا صح، انت لا قاعد تقرا صح ولا قاعد تفهم ما تقرا. قال خير خير ان شاء الله، عاد زاد السرعه اللي ضيعت عليه دقيقه انا فداس شويه. يعني تصور يعني هذا ايش فائده ختمته هذا؟ هل هذه ختمه يعني الله يبيها سبحانه؟ هو الله سبحانه يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الأصل هذا هو الأصل، تدبر آيات كتاب الله تعالى، وليس قضية أن خلص كم ختمة، مو هذا المطلوب والله المستعان. لكن 7 أيام زين، إذا تختم ختم 7 أيام إن شاء الله تدبر يعني هذه، لكن حط عندك أيضا ختمة تدبر لو تأخذ لك أكثر من شهرين أكثر من 3 شهور، لكن تأمل وتعيد الآية وتقرأها مرتين وتشوف التفسير. طيب يقول يصير أغير موعد الزكاة؟ يصير تقديما وليس تأخيرا. يقول أغير موعد الزكاة يجوز تقديما وليس تأخيرا، يعني ما يصير زكاتك بشعبان تخليها برمضان، أخرتها شهر هنا. لكن تقول هي زكاتي بشعبان بخليها برمضان هذا اللي قبل، يعني يقدمها 11 شهر خلينا نقول عشان أثبت كله برمضان، ما في بس التقديم جاز التأخير غير جاز. معنى العرب أشد كفرا ونفاقا، هذا معنى قول مثل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا. الأعراب عادة مكان البادية بعيد عن الحاضرة، فغالبا يكون عندهم الجفاء، يكون عندهم الجفاء والبعد عن العلم والبعد عن الدين، هذا الأصل فيهم. لكن إذا اقترب الأعراب إلى الحاضرة وعاشوا الحاضرة تغيرت أحوالهم وتعلموا، فالعلم نور، فالإنسان كلما تعرب، وإذا كان نهى عن التعرب في الإسلام، وإذا قالوا لي أنس ما تعربت، لأنما رهب إلى البصرة، فالقصد أن الإنسان التعرب هو ترك الحاضرة إلى البادية، هذا منهي عنه، منهي ترك الحاضرة اللي فيها العلم وفيها الدين وفيها المساجد وفيها إقامة الصلوات وكذا، يروح يعيش في البادية بروحه أو مع غيره، لا هذا ما يجوز. لكن القصد أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، شوف الآية اللي وراها أو الكلمة وراها، وأجدر ألا يعلموا حدود، يعني طبيعي ما راح يعلمون حدود ما أنزل الله، ليش؟ لأنهم أعراب ما عندهم علم، وضحت؟ فلذلك لما يكون الإنسان إلى الجهل أقرب يكون عن الله أبعد، وهذا أمر طبيعي جدا. فهذا هذا معنى هذه الآية والله أعلم. أنا أرملة أسكن في شقة أجار، سؤالي هل المعاش عليه زكاة؟ لا المعاش ما عليه زكاة، الزكاة على ما يحول عليه الحول. إذا كان أنا معاشي مثلا 1000 دينار وآخر الشهر يبقى لي منه 100-200 مثلا، ما عليه زكاة لأن 200 دون النصاب، حتى لو بيجيني معاش ثاني هم قاعد أصرفه ما عليه زكاة هذا. لكن إذا عندي أنا مجمع 1000 دينار وينزل معاشي يبقى لي منه 100 لكن 1000 دينار ثابتة ما تغيرت، 1000 دينار هذه عليها الزكاة، فالزكاة على المال الذي يدور عليه الحول وهو ثابت أو يزيد. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الدورة الشهرية لأجل أن تصوم رمضان كله أو لأجل الحج أحيانا أو كذا، هل يجوز لها ذلك؟ حيث يجوز يجوز، لكن ما هو مطلوب منها هذا، ما هو مطلوب. نساء النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهن كان في أشياء تمنع الحيض من أدوية العرب وهذا، ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن النبي في ذلك، تبقى على طبيعة هذا الأصل، تبقى على طبيعة، جاء الحيض حياها الله، ما جاء الحيض الحمد لله، فلا لا تخالف الطبيعة. لكن لو قد قدم لا واحد يقول لا أبي، خاصة واحد بتروح العمرة مثلا في هذا الوقت ووقت نزول الدورة مثلا أو الحج مثلا ووقت نزول الدورة مثلا، فلا مانع بعد استشارة الطبيبة المختصة، لا مانع بعد استشارة الطبيبة المختصة، لا مانع من ذلك والله أعلم. هل يجوز استخراج رخصة تجارية لأخي؟ ما فهمت يعني باسم الأخوه. لا تكون شريك معه، تكون شريك معه. نعم دش معه شريك، أنت طلع رخصة تجارية خليك شريك معه لو بنسبة قليلة، بس طلعها باسمك كن شريكا في هذه الرخصة.